سبع سنين كان ابن حزم افتتح الأندلس وأقام مذهب الظاهرية وحده على أكتاف كل العلماء الداعين إلى مذهب مالك آنذاك، ولم يستطع واحد من هؤلاء العلماء أن يقف في وجه هذا الإعصام الذي هو ابن حزم، حتى جاء أبو الوليد البازي وكان عالما كبيرا وجاء إلى المسجد. والحقيقة أريد أن أسجل هنا أن علماء المغاربة مظلومون، يعني ليس لهم حظوة ولا شهرة. يعني إحنا في مصر مثلا ونحن من المفارقة، هل تعلمون عالما من ليبيا أو من تونس أو من الجزائر أو من المغرب؟ طيب هل هذه البلاد ليس فيها علماء؟ طبعا فيها علماء وفيها فضلاء، لكن لا يعرفون، إنما جعلت الحظوة لأهل المشرق. وتجد أسماء العلماء بل وطلاب العلم مشهورة جدا في بلاد المغرب، ولا نعلم في بلاد المشرق عالما مغربيا إلا يعني إذا كان في علاقة شخصية أو كان له كتب. وهذا هذه المشكلة قديمة ليست مشكلة حديثة، كان الذي يريد أن يستهب يأتي المثل فيستهب. فأبو الوليد البازي أتى المثل لأنه كان بيعج بالعلماء، فطلب العلم وعلم لما رجع إلى الأندلس، فإذا ابن حزم كما قلت لكم كان كالإعصار، فحصلت مناظرات بين أبو الوليد البازي وبين ابن حزم، فكان مرة ابن حزم يظفر عليه ومرة ابن الوليد البازي يظفر عليه، لكن على أي حال شهد ابن حزم لأبي الوليد البازي بالعلم، وهذه الشهادة من بين فكي أسد يعني يثني على أبي الوليد البازي، فكان من ضمن بقى المناظرات. وهذا هو الشاهد أن أبي الوليد البازي ذكر رحلته في طلب العلم وذكر تعبه في تحصيل العلم، فقال ابن حزم: أنا كنت أقرأ كتب أهل العلم على مصابيح السلطان، السلطان منور القصر بتاعه فالضوء واصل للشارع، فكان هو يقعد على ضوء الإيه؟ على ضوء هذه المصابيح ويقرأ. وأنتم تعلمون أن ابن حزم أبوه كان وزير، وابن حزم اللي مربيه الجواري، ودي من أعدد الظواهر، يعني دايما اللي مش مانت ربيه أخرع بلد وتلاقي لين كده وقال مش راجل، يعني ابن حزم ربته الجوال وهو إعصار، عرفت الشدة دي جات له منين؟ والنساء اللي مربيين، واخد بالك؟ فالمهم كان عايش في بيئة مترفة، وكان يعني ايه ابن وزير. فبيقول ابن حزم يعني بيقول له: أنا حصلت العلم على المصابيح والشوارع والكلام ده. فقال ابن حزم: هذا حجة علي، لأن العلم يضيع مع مثلي، ومع ذلك أن أشوف أنا عالم هو أو أستطيع أن أنا أجادل، وكان المفروض العلم يضيع معايا. يشير إلى أن الترف لا يعيش في إيه؟ لأن العلم لا يعيش في بيئة الترف، العلم لا يعيش في بيئة الترف، بل الفرق محرك قوي لطلب العلم الفرق. فالسنة النبوية، السنة النبوية مع القرآن الكريم لها هذه المراحل: إما أن تبين مطلقه، إما أن تبين مجمله، أو تقيد مطلقه، أو تخصص عموما. يعني مثلا لو قرأت قوله تبارك وتعالى: أحلت لكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحنفترض أن أنت هتنحي السنة جانبا، العلماء لما بيرتبوا الأدلة يقول لك القرآن والسنة والإجماع والقياس، مش معنى ان وضع السنة في المرتبة الثانية انك انت تأخر الزكاة في الاحتجاج، لا، ده القرآن الكتاب يعني يؤخذ مع السنة جنبا الى جنب، ليه؟ لانه بيان. فلو جاز لك ان تأخذ المجمل بغير البيان لانتبت عليك الاجمال، لان اغلب الاشكال يأتي من الاجمال. فانت مثلا لو قرأت قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذه الميتة اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم، والدم اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم. أي حرمت عليكم كل أجناس الميتة وكل الدماء. فأنت لو أخذت القرآن وحده ولم يكن عندك خبر بالسنة حرمت ميتة السمك والجراد وحرمت الكبد والطحال. ليه؟ لأن هذا ورد في السنة، والقرآن إنما أورد الآية بصيغة العموم. فأنت حتى تعرف مراد الله عز وجل لا تأخذ السنة تجعلها بجانب القرآن. في صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في غزوة سيف البحر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، وكان أعطاهم جوالا من التمر، فكان أبو عبيدة يأخذ كل واحد من الجنود يعطيه 4 تمرات 5 تمرات حتى بدأ التمر على النفاس. بدأ يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حتى إذا كان التمر أكلنا ورق الشجر شهرا كاملا يأكلون ورق الشجر. قال: وفي ذات يوم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر ده يعني خير القصة ده ما يجيش ودن عنبر. وجابر بن عبد الله وصف لنا العنبر ده، قال: فجلس منا 13 رجلا في وصب عينه. 13 واحد قاعد في عينه. أشوف بقى شكله ده، إيه يعني كانت حوالي 35 اصطادوا في فنلندا حوت ابن 18 شهر طوله 18 متر. فلما اصطادوه حنطوه وفرغوا جوفه وأضاءوا جوفه بالمصابيع وصنعوا أطول عربة نقل في العالم مخصوص علشان إيه يعرضوا هذه العجيبة. الحوت ابن 18 شهر بس، وشوف طوله 18 متر وعنده سيارة كده، ونوروا جواه وصاروا يعرضونه في بلاد أوروبا على هذه الإيه؟ على هذه الناقلة. ده العنبر ده 13 صحابي قعدوا في عينه. قال: وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال، يرمي الجردل في عينه ويطلع به تخدرك وضلع من أضلاعه الشوكة بتاعته، يعني نصبه أبو عبيدة بن الجراح وأتى بأعلى بعير وأقوى الرجل فقعد على هذا البعير فمر من تحت هذا الضلع. المهم ان البحر لما رمى هذا العنبر على الشاطئ فابو عبيده بن الجراح، وطبعا ابو عبيده من علماء الصحابه واجداد الصحابه، فلما راه قال: ميتا لا تاكلوه. اهو ليه، لماذا قال هذا الكلام؟ لان ليس عنده الا الايه فقط: حرمت عليكم الميتة. قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه فقال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون، فأعمل الآية أيضا، ها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلم يكن معه إلا الآية العامة فأعملها في مكانها. وهكذا الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم أنها تعم. فإذا وصلك دليل عام ولم يكن عندك علم بالمخصص مثلا فلا تعطل العمل بالدليل العام بحثا عن المخصص لاحتمال ألا يكون هناك مخصص، وأن يكون العموم على ذلك أو يكون العموم مرادا. فكذلك أبو عبيدة بن الجراح أعمل العموم في مكانه، فقال: ميتة لا تأكلوه. ولكن رجع إلى نفسه فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. فإذا كان هذا يعرف لمثل أبي عبيدة بن الجراح فكيف بمن دونه؟ فحينئذ لما نأخذ السنة بجانب القرآن نعرف أن ليس كل الميتة

عن كل ذي ناب من اتباع وكل ذي مخال من الطيب. يعني الناب اللي المقصود به ان هو بيستخدمه في الاكل، والمخل بيستخدمه في ايه؟ في الانتظار على الفريق. فصار هذا وصفا عاما ليه؟ لان اجناس الطيور واجناس الحيوانات نحن لا نستطيع الوصول اليها جميعا. لو قال مثلا حرم عليكم كذا وكذا وكذا وقعد يسمي بقى اتباع، لقلنا ما تركه فهو حلال، ولظننا ان ما ذكره على سبيل الاستيعاب، وكذلك النسور والطيور الى اخره. فلما اعطانا صلى الله عليه وسلم هذا الضابط العام، فكلما راينا هذا الوصف في سبع او في طائر يبقى نحكم عليه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالسنة بتستقل بإنشاء الأحكام مثل القرآن تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله عز وجل، فهو يبين وينشئ الحكم. يبقى هذا القسم الثاني اللي هو بيقصد العلماء به دليل السنة، يقول لك القرآن والسنة. يبقى القرآن تأخذ مع البيان له من السنة أو التقييد أو التقييد، وبعدين السنة اللي بتأتي في المرتبة الثانية كدليل يعني الأدلة الشرعية، بتعنى في المقام الأول بالأدلة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل أنشأه فمرده إلى القرآن، كما قال الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى وما أتاكم رسول بخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف يعني يقولون إن شاء الله وصالح نفس عطلة، فيعني نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك.